البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور والهادي البديع الباطل وارد الرشيد الصبور قطع أطرافا وأوصالا هؤلاء الشياطين الملاعين الأذالس الذين يريدون الاستحواذ على عقول العباد وتثبيت الإيحاءات الشيطانية الإلحادية واجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم طائر جسام العباد من الشياطين الأذالس على هيئة الأخطبوط المثبتين على القرناء في خلف رؤوس العباد طهر ونقي جسام العباد من الشياطين الأذالس على هيئة الأخطبوط المثبتين على القرناء في خلف رؤوس العباد هؤلاء الملاعين الذين يشدون على الجهات العصبية ويمثون أطرافهم على الرأس نزولا للرقبة إلى النخاع الشوكي داخل العمود الفقري حسبنا الله ونعم الوكيل يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى أن تطهر جسام العباد من الشياطين الأذالس على هيئة الأخطبوط المثبتين على القرناء في خلف رؤوس العباد قطع أطرافا وأوصالا هؤلاء الملاعين الأذالسة الذين يشدون على الجهاز العصبي الذين يشدون على الجهاز العصبي الذين يشدون على الجهاز العصبي ويمثلون أطرافهم على الرأس نزولا إلى الرقبة إلى النخاع الشوكية داخل العمود الفقري هؤلاء الملاعين الأذالس الذين يريدون الاستحواذ على عقول العباد وبث الإيحاءات الشيطانية الإلحادية قطع أطرافا وأوصالا هؤلاء الملاعين الأذالسة الذين يريدون الاستحواذ على عقول العباد وبث الإيحاءات الشيطانية الإلحادية قطع أطرافا وأوصالا هؤلاء الملاعين الأذالسة الذين يتلاعبون بالغثة الصنوبرية الذين يتلاعبون بالغثة الصنوبرية بالغثة النخامية بالغثة النخامية بالغثة النخامية والغثة الطرفية والغثة الطرفية والغثة الطرفية لتنشيط وتضعيف الهرمونات قطع أطرافا وأوصالا هؤلاء الملاعين الأذالسة الذين يقومون بالشد على منطقة الإدراك إلى الرقبة إلى ذيل الكتفين قطع أطرافا وأوصالا هؤلاء الملاعين الأذالسة الذين يقومون بالشد على منطقة الإدراك إلى الرقبة إلى ذيل الكتفين قطع أطرافا وأوصالا هؤلاء الملاعين الأذالسة الذين يقومون بالشد على منطقة الإدراك إلى الرقبة إلى بين الكتفين قطع أطرافا وأوصالا هؤلاء الملاعين الأذالسة الذين يتسلطون بالشرود وعدم التركيز والنسيان قطع طرق وأوصال هؤلاء الملاعين الأدارسة الذين يتسلطون بالشرود وعدم التركيز والنسيان. قطع طرق وأوصال هؤلاء الملاعين الأدارسة الذين يتسلطون بالشرود وعدم التركيز والنسيان. قطع أطراف وأوصال هؤلاء الملايين الأدارسة الذين يعذبون القرناء بتثبتهم عليهما ليعذبوا العباد بالآلام المبرحة في الرأس وتبطيل الرأس وزيادة الشحنات الكهربائية في الدماغ من خلال ما يبثوه في قشرة الدماغ واجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم واجعل على رأسي عبدك وابتك هذه من خلف الرأس شفاطات تشفط هؤلاء الملايين تشفطهم إلى جحيم. قطع أطراف وأوصال هؤلاء الأدارس الملايين الذين يعذبون القرناء بتثبتهم عليهما ليعذبوا العباد بالآلام المبرحة في الرأس وتثقيل الرأس وزيادة الشحنات الكهربائية في الدماغ من خلال ما يبثوه في قشرة الدماغ واجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم قطع أطراف وأوصال هؤلاء الملايين الأدارس الذين يعذبون القرناء بتثبتهم عليهما ليعذبوا العباد بالآلام المبرحة في الرأس وتصغير الرأس وزيادة الشحنات الكهربائية في الدماغ من خلال ما يبثوه في قشرة الدماغ واجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم. قطع أطراف وأوصال هؤلاء الملايين الأدارسة الذين يجعلون القبول وتثقيل الأجسام من خلال توصيلاتهم الممتدة إلى الأعصاب من خلال أطرافهم التي ينشروها في النخاع الشوكي واجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم قطع أطراف وأوصال هؤلاء الملايين الأدارس الذين يجعلون الخمول وتثقيل الأجسام من خلال توصيلاتهم الممتدة إلى الأعصاب من خلال أطرافهم التي ينشروها في النخاع الشوكي واجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم قطع أطراف وأوصال هؤلاء الملايين الأدارسة الذين يجعلون الخمول وتثقيل الأجسام من خلال توصيلاتهم الممتدة إلى الأعصاب من خلال أطرافهم التي ينشروها في النخاع الشوكي من خلال أطرافهم النازلة من خلف الرأس إلى النخاع الشوكي واجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم. أنادي الله العظيم أنادي الله السميع أنادي ربي ورب كل شيء ومليكها أنادي القوي الجبار أنادي الله الذي يقول للشيء كن فيكون أولادي العظيمة أولادي القديرة أولادي الرحمن أولادي الناصرة أولادي الناصر القادر المقتدر أن يقطع أطراف وأوصال هؤلاء الملايين الأبانس الذين يدفعون العباد بالغضب والهيجان الجنونية وأن يجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نناديك وندعوك بأسمائك الحسنى يا عظيم نناديك ونسألك وندعوك بأسمائك الحسنى يا عليم أن تقطع أطراف وأوصال هؤلاء الملايين الأبارسة الذين يدفعون العباد للغضب والهيجان والجنون وأن تجعل لهم شفاطات على رؤوس عبادك وإمائك تشفطهم إلى جحيم تشفطهم إلى جحيم تشفطهم إلى جحيم تشفطهم إلى جحيم قطع أطراف وأوصال هؤلاء الملايين الأبارسة الذين يعملون على رفع الضغط الدموي من خلال الشد على الجهاز العصبي واجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم قطع يا عظيم الدنيا حي يا قيوم لتقطيع أطراف وأوصال هؤلاء الملايين الأبارسة الذين يعملون على رفع الضغط الدموي من خلال الشد على الجهاز العصبي قطع أطراف وأوصال هؤلاء الملايين الأبارسة الذين عقدوا العقد في الغدة النخامية الذين عقدوا العقد في الغدة الصنوبرية الذين عقدوا العقد في الغدة الطرفية قطع أطراف وأوصال هؤلاء الملايين الأبارسة الذين عقدوا العقد في الغدة النخامية الذين عقدوا العقد في الغدة النخامية الذين عقدوا العقد في الغدة النخامية وعقدوا العقد في الغدة الصنوبرية الذين عقدوا العقد في الغدة الصنوبرية الملايين الذين عقدوا العقد في الغدة الطرفية الطرفية في الغدة الطرفية واجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم الخبير بكل ما تسلط به هؤلاء الشياطين الأبارس على هيئة الأخطبوط المثبتين على القرناء في خلف رؤوس العباد مفضوحين مفضوحين مفضوحين يا ملاعين المثبتين على القرناء في خلف رؤوس العباد شيطان لعين إبليسي على هيئة أخطبوط غالبا لعين أنت مثبت على هذا القريب أو على هذه القريبة في خلف رأس أبة الله هذه أو في خلف رأس عبد الله هذا لعين خبيث لعين خبيث ماكر تسلط على الجهاز العصبي وتبث أطرافك إلى كامل الرأس من الجانبين ومن أعلى الرأس وأطرافك الأخرى تنزلها من البصرة السيسائية من فوق منطقة الإدراك إلى البصرة السيسائية وتنزل يا خبيث والله العظيم الذي نناديه والله العظيم الذي هو حاضر معنا الآن والله العظيم الذي يبصركم وعليم خبير بكم ما قمتم به في العباد تنزل أطرافك التي سيحسها عبد الله هذا أو أمة الله هذه سيحسون بأطرافك النازلة على الرقبة من الخلف، ثم تدخل أطرافك تتبع الأعصاب في النخاع الشوكي داخل العمود الفقري، ثم تتوزع يا خليل على أطراف على أعصاب ليداك وتتوزع على الطرفين، فيزيد ثقلك الآن ونحن نفضحك ونكشفك ونستهدفك بقدرة الله عز وجل، تزيد في ثقل الشق الأيسر وخاصة بالذراع الأيسر والرجل اليسرى وخاصة ما تعقده في الركبة اليسرى يا لعين، بيننا وبينكم الله العظيم، بيننا وبينكم الله العظيم القادر المقتدر، بأسمائك الحسنى بعزك وجلالك وسلطانك يا الله القدير، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، أن تفصل بين القرناء والشياطين المتبتين عليهم بالأجهزة العصبية لعبادك، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، أن تفصل بين القرناء والشياطين المثبتين عليهم في الأجهزة العصبية لعبادك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفصل بين هذا الشيطان وهذا القرين أو القرينة، أن تفصل بينهما الآن يا عظيم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا حي يا قيوم أن تفصل بين القرناء وهؤلاء الشياطين المثبتين عليهم في الأجهزة العصبية لعبادك يا عظيم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفصل بين القرناء والشياطين المثبتين عليهم في الأجهزة العصبية لعبادك يا قدير، أن تفصل بين هذا الشيطان وهذا القرين المثبت عليها في الجهاز العصبي لعبدك هذا يا عظيم، أن تفصل بين القرينة وهذا الشيطان المثبت عليها في الجهاز العصبي لعبدك هذه يا عظيم، أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تطهر أجسام العباد من الشياطين الأبارس المتسلطين المثبتين على القرناء في منطقة خلف الرأس لعبادك وإمائك يا عظيم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا حي يا قيوم أن تفك كل العقد التي عقدوها الملاعين في القرناء على رؤوس العباد، أن تفك كل العقد التي عقدوها هؤلاء الملاعين الأبارسة في القرناء على الغدة الترقية لعبادك التي عقدوها الملاعين في القرناء على رؤوس العباد، أن تفك كل العقد التي عقدوها الملاعين في كل غدة من النخامية إلى الصنوبرية إلى الدرقية، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفك كل العقد التي عقدوها هؤلاء الملائين في القرناء على رؤوس العباد، أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الغثة النخامية، أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الغثة النخامية، أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الغثة النخامية، أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الغدة النخامية، أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الغدة النخامية، أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الغدة الصنوبرية، أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الغدة الصنوبرية، أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الغدة الصنوبرية، أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الغدة الصنوبرية، أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الغدة الدرقية، أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الغدة الدرقية، أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الغدة الدرقية، أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الجار الدرقية، أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الغدة الجار درقية، أن تفك وتفجر كل عقدة عقدوها في الجار درقية، أن تفك كل العقد التي عقدوها الملائين في رؤوس عبادك يا عظيم يا الله الأحد الصمد الحي القيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تفك كل العقد التي عقدوها الملاعين الأبالس في القرناء على رؤوس العباد بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم. ندعوك أن تقطع أوصالا وأطراف هؤلاء الشياطين المثبتين على الجهاز العصبي خلف الرأس. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا حي يا قيوم أن تقطع وتمزق أوصال وأطراف كل شيطان مثبت على الجهاز العصبي خلف الرأس يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تقطع وتمزق أوصالا وأطرافا كل الشياطين المثبتين على الجهاز العصبي خلف الرأس لعبادك يا عظيم وأن تجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم وأن تجعل شفاطات شفاطات شفاطات شفاطات تشفطهم إلى جحيم وأن تؤتنا شفاطات على رؤوس عبادك تشفط هؤلاء الشياطين إلى جحيم إلى جحيم إلى جحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تفصل بين القرناء والشياطين المثبتين عليهم في الأجهزة العصبية لعبادك يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفصل بين القرناء والشياطين المثبتين عليهما في الأجهزة العصبية لعبادك يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفصل بين القرناء والشياطين المثبتين عليهما في الجهاز في الأجهزة العصبية لعبادك يا قدير. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفصل بين القرناء والشياطين المثبتين عليهم في الأجهزة العصبية. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفصل بين القرناء والشياطين المثبتين عليهم في الأجهزة العصبية للعباد. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفصل بين القرناء والشياطين المثبتين عليهما في الأجهزة العصبية للعباد. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفصل بين هذا الشيطان والقرين. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفصل بين هذا الشيطان والقرين. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفصل بين هذا الشيطان والقرين. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفصل بين القرينة وهذا الشيطان. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفصل بين الشيطانة والشيطان وهذه القرينة. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفصل بين القرينة وهذا الشيطان. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفصل بين القرينة وهذا الشيطان. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفصل بين القرينة وهذا الشيطان. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفصل بين هذا الشيطان والجهاز العصبي. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفصل بين هذا الشيطان والجهاز العصبي. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفصل بين هذا الشيطان والجهاز العصبي. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم يفصل بين هذا الشيطان والجهاز العصبي. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يفصل بين القرناء والشياطين المثبتين عليهما في الأجهزة العصبية للعباد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يفصل بين القرناء والشياطين المثبتين عليهما في الأجهزة العصبية للعباد. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يفصل بين القرينة والقرين وهذا الشيطان. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يفصل بين القرينة والقرين وهذا الشيطان. يفصل بين القرينة وهذا الشيطان. يفصل بين القرينة وهذا الشيطان. يفصل بين القرينة وهذا الشيطان. يفصل بين القرين وهذا الشيطان. يفصل بين القرين وهذا الشيطان. يفصل بين القرين وهذا الشيطان. يفصل بين القرين وهذا الشيطان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يفصل بين القرناء وهؤلاء الشياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حجابا بين القرناء وهؤلاء الشياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حجابا بين القرناء وهؤلاء الشياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حجابا بين هؤلاء القرناء والشياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حجابا بين القرناء وهؤلاء الشياطين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يفصل بين الجهاز العصبي والرأسي وهذا الشيطان.

بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفرق وتنفجر كل عقدة عقدوها على كامل العمود الفقري. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفرق وتنفجر كل عقدة عقدوها على كامل العمود الفقري. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفرق وتنسب وتمزق كل عقد معقودة بشتى كالضفيرة ممتدة على العمود الفقري. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفك وتمزق وتنسب كل عقد مكثفة مثل الضفيرة تنزل على العمود الفقري بكامله. تفك وتنسب وتمزق بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمزق وتقطع العقد المتشكلة بالضفيرة على كامل العمود الفقري. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفك وتمزق وتقطع وتنسب وتفجر كل العقد المعقودة بكثافة الضفيرة على كامل العمود الفقري. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفك كل العقد الممتدة على العمود الفقري المشكلة كأنها ضفيرة على كامل العمود الفقري، سواء على الإنسي أو سواء على القرين أو القرينة في الإنسي. تفك وتنسف بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تقطع أوصالا وأطراف هؤلاء الشياطين المثبتين على الجهاز العصبي خلف الرأس. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تقطع أوصالا وأطراف هؤلاء الشياطين وتجعل لهم الآن شفاطات تشفطهم يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تقطع أطراف وأوصالا وتمزق أطراف وأوصال هؤلاء الشياطين وتجعل لهم الآن شفاطات تشفطهم إلى جحيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تقطع وتمزق أطراف وأوصال هؤلاء الشياطين وتجعل لهم شفاطات تشفطهم الآن إلى جحيم. أنادي الله العظيم، أنادي الله العظيم، أناديك يا حي يا قيوم، أناديك يا ناصر المظلومين، نناديك يا مالك يوم الدين، نناديك يا مالك كل ومليك أن تأذن الآن بتقطيعي وتمزيقي أطراف وأوصال هؤلاء الشياطين وتجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم. أناديك يا حي يا قيوم العليم بهؤلاء الشياطين الملايين المسلطين على عبادك. اللهم من سمع هذه الرقية أو لم يسمعها يا عظيم أو لم تصل له يا حي يا قيوم، اللهم استجب لنا يا حي يا قيوم وطهر أجسام كل عبادك الموحدين، كل عبادك الموحدين من هؤلاء الشياطين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تقطع وتمزق أطراف وأوصال هؤلاء الشياطين وتجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم. يا الله العظيم يا حي يا قيوم قطع كل أطرافهم وأوصالهم الممتدة من خلف الرأس إلى أعلى الرأس وإلى جانبي الرأس. قطع أطرافهم وأوصالهم الممتدة من خلف الرأس إلى العينين. قطع أطرافهم وأوصالهم الممتدة من خلف الرأس إلى العينين. قطع أطرافهم قوم وأوصاله من الممتدة من خلف الرأس إلى الأذنين قطع أطرافهم وأوصاله من الممتدة من خلف الرأس إلى الأذنين قطع ومزق أطرافهم وأوصاله من الممتدة من خلف الرأس إلى الأذنين قطع أطرافهم وأوصاله من الممتدة من خلف الرأس إلى اللسان قطع ومزق أطرافهم وأوصاله من الممتدة من خلف الرأس إلى اللسان قطع ومزق أطرافهم الموصولة من خلف الرأس إلى اللسان قطع أطرافهم وأوصالهم الممتدة من خلف الرأس إلى النخاع الشوكي قطع أطرافهم وأوصالهم الممتدة من خلف الرأس إلى النخاع الشوكي قطع أطرافهم وأوصالهم النازلة من خلف الرأس إلى النخاع الشوكي على طول النخاع الشوكي قطع أطرافهم وأوصالهم الممتدة من خلف الرأس إلى الرقبة ومن الرقبة إلى الكتفين قطع أوصالهم وأطرافهم الممتدة إلى الكتف الأيسر الممتدة إلى الكتف الأيمن اللهم قطع لنا أطرافهم وأوصالهم الممتدة إلى الكتفين قطع أطرافهم وأوصالهم الممتدة إلى الكتفين قطع يا عظيم لنا ومزق أطرافهم الموصولة الممتدة إلى الكتفين قطع أطرافهم وأوصالهم الممتدة من خلف الرأس إلى النخاع الشوكي قطع أطرافهم وأوصالهم التي في داخل فقرات العمود الفقري قطع أطرافهم وأوصالهم الممتدة داخل العمود الفقري قطع أطرافهم وأوصالهم الممتدة في داخل العمود الفقري قطع أوصالهم يا حي يا قيوم النازلة مع الأعصاب في الذراعين والرجلين يا الله الأحد الصمد الحي القيوم قطع أطراف هؤلاء الملايين قطع أطرافهم قطع ومزق أطرافهم وأوصالهم الممتدة مع الأعصاب الموجودة في الذراعين والرجلين قطعها ومزقها يا عظيم واجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم واجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم واجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم واجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم وطهر رؤوس عبادك وأجسادهم من هؤلاء الملايين وطهر رؤوس وأجهز العصبية لعبادك وطهرهم من هؤلاء الملايين ومن عقدهم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأغطال فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأغطال فهم مقمحون

يقومون بالشدة على منطقة الإدراكين إلى الرقباء إلى الكتفين، واجعل لهم شفاطات تشفطهم تشفطهم تشفطهم تشفطهم تشفطهم تشفطهم تشفطهم تشفطهم إلى جحيم. قطع ومنطق طرف وأوصال هؤلاء الملاعين الأبالس الذين يتسلطون بالشرود وعدم التركيز والنسيان، واجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم. قطع ومنطق يا عظيم أطراف وأوصال هؤلاء الملاعين الأبالس الذين يعذبون القرناء بتثبتهم عليهم، يعذب العباد بالآلات المبرحة في الرأس وتثقيل الرأس وزيادة الشحنات الكهربائية في الدماغ من خلال ما يبثوه في قشرة الدماغ، واجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم. قطع يا عظيم ومزق طرف وأوصال هؤلاء الملاعين الأبالس الذين يجعلون الخمول وتثقيل الأجسام من خلال توصيلاتهما الممتدة إلى كل الأعصاب من خلال أطرافهم التي ينشرونها في النخاع الشوكية، واجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم. قطع يا عظيم ومزق طرف وأوصال هؤلاء الملاعين الأبالسة الذين يدفعون العباد للغضب والهيجان الجنوني، واجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم. قطع ومزق يا عظيم، قطع ومزق يا عظيم وأطراف وأوصال هؤلاء الملاعين الأبالسة الذين عقدوا والعقدة في الغدة النخامية والصنوبرية والدرقية والجار درقية وفي كل الرأس، واجعل لهم شفاطات تشفطهم إلى جحيم. قطع ومزق ودمر واجرف أطراف هؤلاء المناعين وأوصالهم الذين يعملون على رفع الضغط الدموي من خلال الشد على الجهاز العصبي، الذين يتسلطون بالاكتئاب والخوف والزجع من خلال الشد على الجهاز العصبي، واجعل لهم شفاطات تشفطهم بها إلى جحيم. قطع يا عظيم ومزق طرفا وأوصال كل شيطان مثبت على الجهاز العصبي خلف الرأس، يا حي يا قيوم فك وفجر كل عقدهم التي عقدوها على القرناء في رؤوس العباد. يا حي يا قيوم اسد بين القرناء وهؤلاء الشياطين يا عظيم. يا حي يا قيوم افسد بين الأجهزة العصبية لعبادك وهؤلاء الشياطين. يا عظيم طهر أجسام عبادك من الشياطين. أدعوك يا الله السميع الخبير أن تطهر أجسام عبادك الموحدين من هؤلاء الشياطين. يا حي يا قيوم اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن ترسل ريح الزمهرير من جحيم على القرى الإبليسية الدجالية يا قدير، فتجعل أبراجهم وقصورهم ومعاملهم وشياطينهم يتجمدون بريح الزمهرير، يتجمدون بريح الزمهرير، فيكون هم وبنيانهم كالزجاج. ثم ارسل عليهم الريح الحمراء من جحيم، ثم ارسل عليهم الريح الحمراء من جحيم ثم ارسل عليهم الريح الحمراء من جحيم تنسفهم وهم زجاج فيكون رميم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم دمر من تسلط علينا من طرف ابليس رجيم طريد من شياطين الانس. اللهم لا تمكنهم منا ولا تمكنهم مما يريدونه يا عظيم. يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم نعلم ومتيقنين ان سلعتك غاليه ان رايه وجهك الكريم غالنا لكن يا حي يا قيوم لا تمكنهم منا حتى نوصل للعباد ما نود وصالهم يا عظيم ما نود نصرتهم فيك يا حي يا قيوم. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل من شياطين الإنس والجن حسبي الله ونعم الوكيل من كل قابلة ومن كل قابية لا يحكمون بحكم الله ولا يحكمون بالحق حسبي الله ونعم الوكيل من كل حاكم ظالم من كل حاكم ظالم ملبوس تقوده الشياطين حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الرزاق والله العظيم حسبي الحي القيوم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما علمنا وما تعلم به منا يا عظيم. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهنا لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم. اللهم من يستودعك سلامي إلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش وكل ملائكتك وجودك في السماوات والأرض يا من لا تضيع الودائع عندها. اللهم اتهم سلامي عظيما وأن يحبهم فيك بأنهم يعبدونك ويسبحونك بالليل والنهار ولا يفطرون. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين.